قوله صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، أقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إكرام الجار هذا تجاوز حد أنه أمر إرشادي، هذا صار أمر تكليفي، لأن أحاديث كثيرة أكدت على إكرام الجار وربطته بالإيمان. من ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني أذاه وشره وانتهاكه لأمره. وقال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إيش يعني ظننت أنه سيورثه؟ يعني يجعله من ضمن الورثة، يعني يقول أن الإنسان إذا مات يرثه أمه، ترثه أمه، ويرثه أبوه، ويرثه أبوه، ويرثه أخوه، ويرثه ابنه، ويرثه جاره. يقول ظننت أن الرسول سيجعل الجار من ضمن الورثة الذين يرثون الشخص إذا مات، من كثر ما أوصاني جبريل بحق الجار. وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل ولكنها تؤذي جيرانها، ماذا قال الرسول؟ قال هي في النار، هي في النار. هذا الجار قضية خطيرة. والمقصود هنا بالجار جارك في السكن، جارك في السكن، من أمامك ومن خلفك ومن يمينك ومن يسارك، هؤلاء كلهم جيرانك، هؤلاء كلهم جيرانك. وكانت العرب تفتخر بحفظ حق الجار. قال عنترة في بيت له مشهور وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني مرة عندهم أمر الجار عظيم. وكان في أمثالهم يقولون الجار قبل الدار، ويقولون الجار ولو جار، الجار ولو جار. وجار أبي حنيفة وقصته أضاعوني وأي فتى أضاعه، ما نبغى نذكر القصة خلاص. فالجار حقه عظيم في الشرع، الجار حقه عظيم في الشرع. وحفظ حق الجوار، حفظ حق الجوار، هذا من الأمور التشريعية. قال العلماء فإذا أمر الشارع بحفظ حق الجار الذي بينك وبينه جدار، فمن باب أولى وأولى حفظ الجار الذي ليس بينك وبينه جدار. من؟ زوجتك وأهلك وعيالك، هذول جيرانك، فأنت تحفظ حقهم وترعاه أكثر من غيرهم. وهذا يعني من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يراعيها ويحفظها ولا يضيعها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من استرعاه الله رعية فجاء يوم القيامة وهو غاش لها حرمه الله على الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.